لا قل الأدب وسبني وكوزة قليل اللي من بربي قليل، ها على استحياء عشان اعمل لي شويه فايبروزس بس. الالسريتيف الكرونز ميكوزا وسب ميكوزا والماسكولوزا والسيروزا ويخزق للشق الثاني. لذلك الكرونز الوحيد اللي بيعمل لي فيستولا، فيستولا بنت كلب بيعمل لي فيستولا، انتيرو انتريك فيستولا، انتيرو كوليك فيستولا، وانتيرو كوتينيوس، وانتيرو فيزايكل، يروح حتى المثانه ويخز فاهم البلتك اورجن يعني ها يخرج براد من السكين. يتلاقى شوف يا دكتور حاجه هكا وبعدين فكت شعر وريحته براد، ها خزق لك السكين يعني ها خازوق ترانس ميورال. ها الجرانيلوما اللي فيه اكيد درستوا الجرانيولومات والحاجات ولا لا في الباثولوجي ولا عادكم تحبوا. عندنا كازيتنج ونن كازيتنج جرانيولوما صح؟ تزريوسكم صح؟ الكازيتنج حبيبنا التيبي، النن كازيتنج في هنا في ذي الحاله حقت الكرونيك ديزيز. لكن منو ابن عم التيبي اللي النيجاتيف حقه؟ ساركويد، ساركويدوز. فاذا البيشت مش طلع تيبي بلموناري وشفت انه كل شيء ماشي ماشي ماشي فقد يكون ساركويد يا ابني وانت مش داري. ده جرانيلوما وده جرانيلوما، بس دي كازيتنج ودي نان كازيتنج، دي تعمل له كولد ابسس والهدرات دي صح ولا لا؟ لكن دي نان كازيتنج حق الساركويد. لكن هنا في الكرونز نان كازيتنج جرانيلوما اذا اخذت عينه بايوبسي او خزعه باللغه الفصحى تمام ها وطلعت نان كازيتنج جرانيلوما تدعس برجلك وتدق وتقول كرونز ديزي. مفهوم؟ اتفقنا؟ ترانس ميورال خازوق وبني كلب. اذا وشو بعدين الكرونز؟ يمسك من فوق لما تحت، من فوق لما هاي الكلينيكال بيكشر حق الكرونز من فوق لما تحت. اورال كافيتي بكون اعمل لك اورال السر في الاسوفيجاس في الاستمك في حاله قلت لي كذا يا استريك السر وبليدنج عالجته ماشي باخذ منها بيوبسي، بيوبسي قد تكون بنت كلب دي الله اعلم شو حسبت انها كانسر مش راحت معناها كانسر شلت بيوبسي نان كزيتين جرانيلوم كرونز وابوي كرونز حق الاستمك كيف البليدنج اللي فعلها ابن كلب السر ديب السر ها وبحالة زيها ومش تحسنت خد طلعت تي بي السر بنت شباب تي بي السر. منين قلت لي منين قال اشتي؟ قلت لها وين تشتغلي؟ قالت انا اشتغل في مركز السل يا دكتور. التمخت مع الجماعه عالجناها انت تيوبركل ست شهور عملت لها اندوسكوب كانت هنا السر كانت هنا السر ها رغم ان عالجناها ولا حاجه ايش تقول انت؟ فهمتوني؟ لذلك في رير السر منها السر حق الكرون ممكن تكون في الانتستين بس خلوا بالكم. اهلا الاخ معانا الحمد لله الاخ معانا مركزين مركزين بس شوف الواحد بيشتري اشياء كثيره بس يحب حاجه اكثر. الكروز اسمه الاخر ريجنال اليايتس يحب الترمينال اليم يموت عليه 90% اوف كرونز ديزيز فين؟ ترمينال اليم ترمينال اليم الترمينال اليم ترمينال اليم بجنب الابندكس في الرايت اليك فوسة وكذا ايش بعمل لك؟ وكأنه ابندسايتس بعمل لك فيبر وبين في الرايت اليك فوسة وتندرنس عنيف ممكن تلاقي ماس لايك ويطلع لك كرون ديزيز تعمل الترا ساوند يقول لك ماس بعدين يقول لك ماس اعمل كولونوسكوب ندخل بالكولونوسكوب ندخل للترمينال اليم نلاقي حق الرجال ديب. ما هو قلنا مش هو قلنا ترانس ميورال ايش الكاركتر حقه؟ ديب بنتريتنج السر خابور خازوق شوف الحفره مش تصير بعدها ولا ادخزوق الانتستين حفره ها تلاقي قد دخل الحافه الثانيه مفهوم هذه الكروس ديزيز فتلاقي ديب بنتريتنج السر بس ايش فيه ايش فيه الالسر ما تكونش متلاصقه هنا السر ديسكريت السر هنا السر مستعمها بعيد وما بينهم نورمال ميوكوزا هذه يسموه السرز ويد سكيب ليجن لما انا سجل بالكولونوسكوب سجل كده ها مالتيبل ديسكريت ها ديب بنتريتنج السرز ويد سكيب ليجن قول عمر الثقافي يقول هذا شعاع كرونز بس مش يقدر يقول كرونز الا لما اخذ البيوبسي وكانه ابندسايتس وكم حاله تشتغلوها انها ابندسايتس وهي اصلا يقول لك والله خرجت الابندكس بس السيكم بجنبها يبقى مخبوط الجراحين يشيلوا الدنيا مخبوط وبعدين قاوا يعملوا ستيتشنج قال لك استكت العمليه خرج بس لانه شو هي عرضه ما فك افتكت العمليه او قاوا يخيطوا افتك الخياط داخل قرحات ليه؟ لأن كرون كرونز ديزيز مفهوم؟ والكرونز يبقى له حساب مفهوم يا شباب؟ هذا إذا أخذ الترمينال إليم الانتستين لما بياخذ الانتستين بيعمل شو؟ مال أبزوربشن دياريا والفيلم حقنا كله لكن كل ما ينزل تحت كل ما ينزل تحت ها؟ السمتومز راح للقولون للقولون إيش بيعمل؟ وكأنه السريتيف كولايتس عمل لي مكان بلدي دياريا وبين وممكن شوية كونستيتيوشنال سيمتومز وخرابيط ها تقول ايش ذا السريتيف كولايتس لا لما تدخل بالمنظار بتعرف انما وكأنه السريتيف وكأنه السريتيف كولايتس ها بلدي دياريا انيميا وبلدي داريا وبين ليه؟ لانه هذا اسمه كرونز كولايتس كرونز كولايتس بلا ادب يحتل اماكن الاخرين السرز كولايتس لا القولون بس قولون مشروح مشروح ها؟ مشروح لكن الكرونز ينزل ينزل ينزل يوصل لحد ايش يعمل بري اينال فيستولا يا دكتور انا وهي عندي نواسير صلحنا ثوري يجيب عمه قد يكون كرونز ديزيز انت تقول ها وانت مش داري يا وليد اطلب له كولونوسكوب حتى الجراحين يا ابراهيم ناسور بعد ناسور يقول لك فعل منظار قولون قد يكون الموضوع ها ها ايش يخلي البرينيوم زي المنخل كم نواسير ناسور بعد ناسور ها هذا كرونز ها بري اينال كرونز ديزيز لذلك انا ايش توصل لكم ان الكرونز ديزيز بياخذ من الماوث للانس ها والكلينيكال بيكتشر تختلف اكوردنج لل بليدنج انيميا بيرفوريشن على ما قلنا مال ابزوربشن اذا انتيرو كوليك فيستولا بيعمل انتستاين الاوبستراكشن لانه بيعمل ستركتشر وفي الاخير بيقفل مره واحده ها يعمل لي برفوريشن يعمل لي سيبتيسيميا يعمل لي توكسيك ميجا كل ممكن يعمل كل حاجه ممكن تتعمل لكن التوكسيك ميجا كولون اكثر حاجه مع الالتريتيف وليس مع الكرون هل بيمكن يعمل كانسر؟ نعم ممكن يعمل كرونز كانسر كولوريكتال كانسر انما اقل من الالتريتيف اقل من الالتريتيف كولايتس ركزنا يا شباب اقل من الالسريتيف كولايتس تمام هذا اهم ما نقوله في الكرونز ديزيز كل ما بتسمعه بعدين بيكون يعني اضافات بسيطه فوق اللي قلناه انما هذه البيز اللي احتاجها اقولها لكم في ثالثه اوكي فهمت الكرونز ديزيز ايش باقي معانا من السمول انتستينال ديزيزز باقي شويه امراض مسلين يس مش عليكم باقي انواع امراض وكذا بس مش عليكم انتم عادكم حتى ما درستوا الباثولوجي تمام بتدخل في اللارج كولون، اللارج انتستين او الكولون، بنتكلم على ابن عمه، بنتكلم على ابن عمه. من هو ابن عمه؟ الالسريتيف كولايتس. الالسريتيف كولايتس هو الالسريتيف، وده من اسمه الالسريشن، كولايتس كولون. بس ما بقول لكم حاجه، شلوها واحفظوها، بس مهمه دي المعلومه، مهمه. مره جبناها سؤال ما حد جاوب، قلنا الكرونز بلا ادب، وراح لما نقولون. طيب والالسريتيف كولايتس حنق، قالوا انا طلع قليل للترمينال اليوم، قليل يطرش طرشه، يقول له انا موجود وبتغرب لي، وسمينا هذا اسمه باك ووش اليايتس. باك ووش اليايتس، ما حد احسن من حد، بس ده محترم، مش شل الانتستين كلها، بس قليل، ها دخل قليل للترمينال اليوم، طرشه، ها طرشه الترمينال اليوم، نسميه باك ووش اليايتس. هذا لما يكون بانكولايتس، لما نلاقي باك ووش اليايتس، هذا يأكد لك، يأكد لك انه بانكولايتس، انه الالسريتيف كولايتس اخذ الكولون كله وعاد وطفش لما دخل. ها؟ ليه؟ لان الالسريتيف كولايتس مش لازم ياخذ الكولون كله، الكولون كله لا، مش قلنا هذاك يحب الترمينال اليوم، ده يحب منو؟ ده يحب الركتم. مش شايفين انه يحبوا ايش؟ يحبوا الطرف، لان الترمينال اليوم اخر حاجه في اسمه الانتستين، ها؟ والالسريتيف كولايتس يعني هنا، يعني زي ذاك، قال لك انا بحب الطرف، منو اطرف حاجه؟ الركتم. فصعب، صعب يا جماعه، مش بقول مستحيل، صعب نشخص الالسريتيف كولايتس والركتم يكون فري، مش قانون، بس صعب. لما تدخل واحد عنده بليدنج وكذا، ولا بلادي دياريا وحاجه، وتدخل اول ما تدخل بالمنبار القولون اشوف الركتم صافي، مش اقول الالسريتيف ليست لايكلي، قد يكون حاجه اخرى. لكن لما تشوف انفلاميشن، اول ما دخلت شوف انفلاميشن في الركتم، ده قد يكون الالسريتيف، لان الالسريتيف ممكن يكون لوكالايز، ممكن يكون الالسريتيف بروكتايتس بس ركتم، فيطلع لي السيجمون الالسريتيف ركتوسيمويدايتس، الالسريتيف ها ديستال، اسمه ديستال كولايتس. الديستال كولايتس نحن متى نقول ديستال كولايتس؟ درسوكم اذا وصل للسبلينك، للسبلينك فليكشر ده ديستال، بعد السبلينك يعني اذا دخلنا في الترانسفيرس ده بروكسمال، بروكسمال كولايتس، بروكسمال كولايتس، مفهوم يا شباب؟ ركزتوا معي؟ ها؟ الديستال سبلينك فليكشر، فأي واحد مثلا مسجل ديستال كولايتس معناه خلاص براسك انه وصل ل السبلينك فليكشر، إذا عديت سبلينك فليكشر دخلت على الترانسفيرس، ها؟ ده لا خلاص، ما فهمتوني؟ قد يكون في كمان بروكسمال كولايتس، إذا كل السيكم هذا بان، بان كولايتس، بان معناه توتال. بانكولايتس مفهوم، يحب من الركتم اكثر، انما ياخذ القولون كله، القولون كله ممكن يعمل لي باك ووش اليايتس. ايش فكرته؟ اوتوميون ديزيز، ايش سببه؟ يعني ايش الميكانيزم؟ مش عليكم، هذا رابعه، والجينيتكس بيز، الجينيتك بيز والاميونولوجيكال بيز، هذا مش عليكم، هذا بوست، لان الاميونولوجيكال، الاميونولوجيكال اسبكت والجينيتكس اسبكت حق ال حق ال اسمه الالثريتيف والكرونز، هذا شابتر، شابتر كامل، شابتر كامل يجيب لك استمرار، مش عليكم. انما تعرف انه له جينيتك بيزس وله اميونولوجيكال بيزس، ولذلك ليش من ضمن التريتمنت اميونو سبريسيف دراجز وبيولوجيكال ثيرابي. احفظوا ان الالسريتيف كولايتس، الالسريتيف كولايتس والكرونيك ديزيز، التريتمنت حقهم اميون موديوليتنج تريتمنت واميون سبريسيف ثيرابي وبايولوجيكال ثيرابي اللي بتعتمد على المونوكلونال انتي بوديز، والفكره هذه الجديده الان تمام دي الان بايولوجيكال داخله بقوه وقوه خاصه في حالات ابن الكلب. الالسريتيف عاده عليها ابن الكلب احسن حاجه تمنع الفيستولا والهدرات دي كلها البيولوجيكال ثيرابي. فعلي انما ينفع على كيفك ينفع تمام له كومبليكيشنز والهدرات مش عليكم ده كلام بوست جاسترو كلام بوست جاسترو انتولوجي مش عاده ميديسين كامل هذا شغلنا هدرات والكومبليكيشنز كيف تعمل اسسمنت وكيف مفهوم انما تعرفوا انه هو اوتو اميون ديزيز كيف التريتمنت؟ ثلاث حاجات اميونوموديليتنج اميون سبريشن وبيولوجيكال ثيرابي للريفراكتري كيسز. بيولوجيكال ثيرابي ده اخر حاجه ريسكيو ثيرابي اسمه ريسكيو ثيرابي الانقاذ العلاج الانقاذي وده الطلقه الاخيره مش نبدا من الاخير نحن الطلقه الاخيره بيولوجيكال ثيرابي خلاص وصلوا البيشنت ان نون ريسبوندنج للاميون سبريسيف دراج ممكن ندخل بايولوجيكال ثيرابي للالسريتيف. الالسريتيف كولايتس قلنا ياخذ الميوكوزا ياخذ الميوكوزا تمام شويه يدخل السبيكوزا قليل لانه بعمل شويه بعدين يعني زي ستريكشر كده بسيط يعني بيحصل لوس اوف اوستريشن يعني بيكون القولون زي التيوب مش فيه هوسترال مش فيه هوسترال فولس وكذا ما فيش كان تيوب واحد فهمتوني؟ فده الالسريتيف كولايتس الاوتو اميون في الميكوزا اذا الكلينيكال بيكتشر حق الالسريتيف كولايتس اكوردنج للسايت افكتد اذا كان بروكس مال كولايتس ممكن تشوف دايريات بسيطه وانيميا وكذا وخلي الكونستيتيوشنال سيمتومز كوليكي بينها مفهوم؟ كلما قدم كلما بتشوف البلد والميوكس وال فهمتوني؟ بلد وميوكس والدارية بتكون ميوكويد وميوكوبيورولانت وبلدي. إذا وصل للريكتم تينيز ماس ودي بلد ديزنتري لذلك أسباب الديزنتري إيش؟ بازيلاري ديزنتري واميبك ديزنتري ها بالهارديال ديزنتري انفلاماتوري باول ديزيز ديزنتري وبلانتيديم كولاي يمكن تعمل ديزنتري لما تعمل بلانتيديم كولاي في اسباب الديزنتري تمام من ضمنهم الان اذا حصل الالسريتيف كولايتس في الريكتم دينيزماس زحر زحار ها ويخرج بلاد قال لي خرج لي ويخرج لي قليل دم مش يخرج لقدني فهمتوني؟ ها هذا بروكتايتس اسمه السريتيف بروكتايتس السريتيف بروكتايتس ان الريكتم ها لما نجي نقول انفلاميشن حق الريكتم اسمه بروكتايتس بروكتايتس تمام يا شباب اوكي اتفقنا فبعمل لي طيب يا جماعة هو الالسريتيف والكرونز بيمسكوا الانتستين بس بيأثروا على أماكن أخرى سيبك من الكرونز ركز لي على الالسريتيف كولايتس ايش الكومبليكيشنز حق الالسريتيف كولايتس الاكسترا انتستينال مانيفستيشنز اوف ألسريتيف كولايتس هذا سؤال ايش الاماكن اللي غير الانتستين اللي بيأفكت الألسريتيف كولايتس في حاجتين مهمه وقدكم في الاكسترنال مانيفستيشن واظن اسئله الاريثيمانودوزم اريثيمانودوزم وبايوديرما جانجيرينوزم دولار سكيل. طبعا انا قد شفت الحالات دي كلها مليان، لكن انتم بالنسبه لكم كلام غريب. الاريثيما نودوزا وشرح لكم اياها، والبايوديرما جانجيرينوزا. ايش باقي؟ ممكن يعمل لي ايرايتس وارثرايتس و... ها وارثرالجياز و... يعني قصص ممكن يعملها. وممكن لكم بالاخطر كومبليكيشن من كانسر، قولوا ريكتال كانسر. هل بيعمل كومبليكيشن في البيليري تراكت في الليبر؟ هل بيعمل لي جوندس؟ من ضمن اهم الاسوسيشن اذا لقيت في البان السيرتيف كولايتس بدا يحصل عنده جوندس خاف. ليه؟ لانه ممكن يعمل له حاجه اسمها برايمري سكليروزنج كولانجايتس، والاخطر من هذا ككومبليكيشن كولانجيو كارسينوما. لذلك الالسيرتيف كولايتس هل يكون معه كانسرز؟ نعم. انتم بتقولوا كولوريكتال كانسر، بقول لك وكمان ايش؟ تقول لي كولانجيو كارسينوما اذا حصل معه برايمري سكليروزنج كولانجايتس. برايمري سكليروزنج كولانجايتس يعمل لي اوبستراكتيف جوندس. اوبستراكتيف جوندس، مفهوم يا شباب؟ مفهوم. هذا اهم اللي انا اشتيه. طبعا احنا طبعا الالسيرتيف كولايتس يعني زي البلدوزر، هذاك يتقفز. الكولون ديزيز هنا ألسر وهنا نورمال ميكوزا وهناك ألسر، لكن الالسيرتيف كولايتس لا، بلدوزر يبدا ويطلع، ما تلاقيش في الاماكن اللي فيها ليجن اي نورمال ميكوزا. مثلا ريكتم يمسك طوالي، يعني كونفلونت ليجن، كونفلونت ليجن، ليجن بعده بعده، ما تلاقيش مثلا هنا شويه وهنا شويه، لا. الالسيرتيف كولايتس تاخذ كامل، كمل الريكتم عادي بيطلع لفوق يطلع، بس قد شل اللي تحت كله ماشي يقفز. الكرونز يقفز، ممكن تلاقي هنا السر 10 سم، السر ثاني اختها ديب، ها؟ والاريا دي كلها صافيه نورمال ميكوزا بتشع، لكن الالسيرتيف لا، يمشي يمشي يمشي لما نقطه معينه نورمال ميكوزا ديستال كولايتس تطلع ابسريشن وانفلاميشن وميوكس وبص تطلع تطلع تطلع، تجي عند تدخل اول سنتي في الترانسفيرس نورمال كانك رسمته بالمسطره. ديك الساعه لما تشوف كده ديك الساعه السيرتيف كولايتس، وبتقول لي بكتيريال، ماشي بكتيريال شيل جزء وتختار جزء، ها؟ فلما نشوف كده حاجه مقسومه بال انفلاميشن عنيف وارثريشر وفجأة ميكوزا نورمال السيرتيف، تقطع يدي السيرتيف. ايه؟ لان البكتيريال كولايتس قد يشيل الكولون كامل، لكن لما جزء وبعد مباشر صافي لا، ده السيرتيف. السيرتيف كولايتس واللي عقبه عقب. مفهوم يا شباب؟ ده الالسيرتيف كولايتس. انا اصلا جهز اكمل محاضرتي بالشواه، حلو الشواه، ركز لكم على المعلومات تمام؟ اي ما نفتك الباب، المعلومات تخرج الشارع، غفل يا وليد. شنو المعلومات؟ الباب مفتك انا تخبط. اه كانه انا. ها؟ كيف؟ مالك؟ الالسيرتيف كولايتس بيكون بروكسيمال، بس هو اغلب ما يكون الكولايتس من تحت ويطلع. لذلك اذا قد شفت الريكتم صافي الاغلب ما فيش الترنت، فدائما يطلع، يعني يطلع يطلع يطلع، ممكن تلاقي الترانسفيرس يوقف، ممكن يوصل لك لما السيكم، بس بؤرته الواحد يبدا دائما يروح يزور المكان الذي يحب. اول ما يبدا في الريكتم، اول ما يبدا في الريكتم، في الاغلب ماشي قانون، ماشي قانون، انما الريكتم يطلع يطلع كومبلوت ليجن لما يوصل عمل لي بانكولايتس. بانكولايتس مفهوم يا شباب؟ التريتمنت حقه نفس الكرونتيزين، اميون موديليتنج واميون سبريشن وبيولوجيكال ثيرابي. لان مش عليكم كيف نشخصه؟ كولونوسكوب. الكولونوسكوب هو الجولد ستاندرد فور دايجنوزس. في بعض اللاب بعض البايو ماركرز حق اوتو اميون ديزيزز وكذا فوق البيعه فوق البيعه فوق البيعه، لكن لم يزل الكولونوسكوب هو دايجنوستيك، لانه الانفلاماتوري باول ديزيز الالتريتيف كولايتس والكرون ديزيز هذه ديزيزز دايجنوزد باي بايوبسي باي بايوبسي. خلاص الهيستوباثولوجي هو اللي يحكم في الموضوع ويعطينا الـ الـ الـ الـ الخبر النهائي. ايش من ضمن الديزيزز حق الكولون؟ باقي معانا ديزيز نحب نتكلم عليه، وديزيز كومبليكيشن هو، وديزيز هبل. نتكلم على الهبل في الاخير، خلي الهبل في الاخير. انما هبل كثر الهبلان في البلاد، تمام لك؟ تمام. الديزيز ده اللي هو يعني مربوط ما بيننا وبين السيرجري، دايفيرتيكولوزس. دايفيرتيكولوزس ليش نحن بنتكلم على الدايفيرتيكولوزس؟ ايوه الموست كومن بليدنج دم في الكبار مش في الصغار. دايفيرتيكولوزس في الكبار هو مرض الكبار. دايفيرتيكولوزس مرض الكبار السمان اللي عندهم كونستيبيشن. ففي ارياز في الكولون، في ارياز في الكولون تلاقيها ويك. اكثر الارياز اللي هي ويك تلاقيها عند السيجمويد. لذلك اغلب حالات الدايفيرتيكولوزس سيجمويد دايفيرتيكولوزس. لكن هل ممكن نلاقي يعني بروكسيمال دايفيرتيكولوزس؟ نعم، بس دائما يكون لها فاميليال تندنسي، لها جينيتك اسبكت. لكن اغلب الويك ارياز الموجوده في الكولون هي موجوده في السيجمويد. كيف الميكانيزم؟ كيف هذا صعب عليكم اشرحه. انما لما يكون واحد عنده كونستيبيشن واولد وسمين وكذا ممكن يحصل عنده دايفيرتيكولوزس. نحن نتكلم على الدايفيرتيكولوزس ليه؟ الدايفيرتيكولوزس في حالاتها العاديه اسيمتوماتيك. اذا حصل فيها انفلاميشن دايفيرتيكولايتس يا شباب يا شباب، اي واحد شيء يهدر عادي كان يخرج. اعطيكم دقيقه اخرجوا، اللي شيء روع ولا شيء يصلي ولا اي حاجه، مش بنكون نحن ضد رغباتكم بس ماشي شهدره، تمام. الدايفيرتيكولوز ما بيكون في الاغلب اسيمتوماتيك، هو دائما في الليب سايد في الاغلب في السيجمويد، تمام. يجيب الام ويجيب اعراض فقط اذا كان في دايفيرتيكولايتس. نحن انا تكلمت على هذا الموضوع برغم انه تكلموا عليه في السيرجري كثيرا. نحن في البين، نحن قلنا رايت الا فوسا بين، صح؟ اذا بين زي في اللف قد يكون دايفيرتيكولوزس دايفيرتيكولايتس. فدائما اعمل لي رايت اليك لف اليك فوسا بين مع فيبر وتندرنس ها وجاردنج بعض الاحيان، ها هذا قد يكون دايفيرتيكولوزس دايفيرتيكولوزس. مفهوم؟ اتفقنا يا شباب؟ دايفيرتيكولوزس حصل دايفيرتيكولايتس فيه يجيب لك دي السيمتومز وكانه ابندسايتس في الشق الثاني، تمام؟ ممكن يعمل لي دايفيرتيكولار ابسس، ممكن يعمل لي سيفير دايفيرتيكولار بليدنج. الدايفيرتيكولار بليدنج عنيف جدا شنيع جدا. انما وصف البين وصف البليدنج ده بينلس ماسف. الدايفيرتيكولار بليدنج ماسف بينلس بليدنج فيش بلاد فيش، فهمتوني؟ كان يقدر ما حكاش بلاد، تمام؟ يكون بينلس. تحس بألم؟ قل لك لا، لما تدخل الحمام ايش يسكب كل شويه، يدخل يسكب دم، ممكن حتى يعني يقص الاتش بي كثير وتحصل مشاكل مع البيشن، فهمتوني؟ هذا الدايفيرتيكولار بليدنج. دايفيرتيكولوز قلنا ديزيز اوف اول. هل شفنا دايفيرتيكولوز في صغار؟ نعم، بس اهلهم كان عندهم دايفيرتيكولوز. فلذلك الان في كلام على الدايفيرتيكولوز انها قد تكون علاقه بكونكتيف تيشو ديزيز، ويعني هدراس مش عليكم جدا. انما الدايفرتيكولوزيس ممكن تعمل لي دايفرتيكولار ابسس انفكشن، ممكن واحده من الدايفرتيكولا هذه باللغه العربيه اسمها انبعاجات، انبعاجات في القولون. ما اقول فجوات عشان فهم الناس، من فهم انبعاجات اجل انا يعني قلنا نقول فجوات في القولون لكن انبعاجات مفهوم يا شباب. الدايفرتيكولوزيس ممكن تعمل لي دايفرتيكولار ابسس ويفك الابسس على الابدومين ويعمل لي اكيد ابدومين بريتونايتس، ممكن برفريشن، برفريشن اير اندر دايفرام بتلاقي قصاصه اكيد ابدومين. ها ممكن البليدنج ده العنيف، ممكن انفكشن عنيف ويخبط لي الوضع كامل علي، فهمت؟ فدي بكومبليكيشن على الدايفرتيكولوز. انما هي للاول الاوبيز الكونستيبيتد اللي عنده كونستيبيشن على طول، تمام؟ هذه الكومبليكيشن حق الدايفرتيكولوز لها ميديكال ثيرابي، واذا كانت اكستنسيف ومش ريسبوند وكذا ودخلت في كومبليكيشن خلاص سيرجري، يعملوا ريسكشن المنطقه مش تمام، شت شت قصوا عملوا انستموزس والسلام عليكم. مفهوم؟ اتفقنا؟ هذا ما يخص الدايفرتيكولوزس. الاهبل منه الاي بي اس الارتبل باول سندروم. الارتبل باول سندروم جابتنا السمرقع ديزيز الشباب، فانكشنال الميكانيزم حقه 20,000 قصه قابلنا دبشونا، تمام؟ ايوه وكاتيجوريز وكرايتيريا وهدرات وطلعات ونزلات انواع له اي بي اس سي واي بي اس دي واي بي اس ام اي بي اس دي اسمها يو انواع، وكيف ومعانا الروم كرايتيريا حقه، روم جابوا لنا اول روم واحد وعدنا جهال، وروم اثنين وروم ثلاثه قلنا روم اربعه. تقرا الكرايتيريا دي لو فهمتها يجي هارقني، بس نحن نفهمها كجاسترو انترولوجي لكن صعب. طبعا الاي بي اس انا قلت لكم حقه ما اشتكيت تقول لي اي بي اس في الشيوب رجاء، هذا قد يكون عنده سي اي وانت مش داري. ها اي بي اس ده حق الشباب، تعرفوا ليه احنا نحارب الاي بي اس ونعالج الاي بي اس وكذا؟ لانه يقتل في الشباب حاجه واحده الايجابيه. كن دائما في المستشفيات دائما عندك اكتئاب حاجه شبيهه بالفايبروميالجيا، ودائما عندك الام ودائما يشك، اقول لك اكيد كل الالام من عندي، اكيد فيني سرطان ما حد اكتشفه، او اكيد فيني مرض ما حد عرفه في الدنيا، بسافر برا بعلي معه كله، والشغل يحضر يوم وعشر له اجازات امريكا قلنوا، لان اكثر ميزانيه في امريكا طلعت الاي بي اس 60 مليار في السنه، وكانوا يعملوا انفستيجيشن طويله عليه كله على حساب الهاكرمه دقوا رؤوسهم. فالان الاي بي اس الكرايتيريا فور دايجنوز اي بي اس نقصناها، كان هو يقول لك اعمل له كل مسكه، وقال لك لا اي واحد عنده نفخه وعنده لا عنده يبوس اي بي اس يا ابني قرر على جنب، واعطونا الخمس النقاط اللي قلنا لكم. ها مش يقيمه من النوم، مش ينقص وزنه، ها مش ينقص دمه، ها مفهوم؟ ركزنا اتفقنا؟ دي حاجات مهمه، مش قيمه من النوم، مش ينقص وزنه، مش انيميا، وايش قلنا لكم باقي؟ ها وما يقعش في الاول، تمام؟ ها فهمتوني؟ فدي الحاجات تسأل اذا كل هذه مش موجوده لا ده قد يكون فانكشنال يا عالم. لكن مثلا واحد عنده تشينج اوف باول هابت، قلت له دايري عمره 70، ايش جاب الدايري هذه؟ قالوا كونستبيشن عمره 70، ايش جاب الكونستبيشن؟ ها ويت لوس وشفت انيميا عنده ولا ما اشتغل اي بي اس في الشيبه، لا مش الان جاي يلعب هذا الاي بي اس، لان الاي بي اس له علاقه بالايموشنز بالستريس، يقول لك انه عباره عن هايبر سنسيتيفيتي في الجت ميوكوزا، وانه هايبر بليجيا في الانترستيشال سيرس اوف كاجال، سمعتوا عليه ولا حد داري؟ انا ما اقول اسم اقول ايش، ولا حد داري بالانترستيشال سيرس اوف كاجال؟ مش درستوها؟ مش درستوا الانترستيشال سيرس اوف كاجال؟ ولا حد قال لكم في الباثولوجي؟ ايش تقول؟ شكلكم بتكملوا مش درستوها؟ لان ما حد تخليني اعرفها، فعليها هدره طويله عريضه. عادي عادي، نحن مجانين، نحن مش عمل. المهم الاي بي اس ده بيزيد حق الشباب، قلنا يضرب الايجابيه، الواحد مش يتحرك ولا شيء ذا ولا هذا، ومش منه اي هو فانكشنال ديزيز له علاقه بالايموشنز والهدرات وانه سايكوس، وحتى التريتمنت حقه يعني كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي وسايكايتريك ثيرابي ويعني كلام وفايبر مش عارف شو والدايت مش عارف. لما تجي تقرا طبعا هذا شغلنا الاي بي اس جاسترو، لما تجي تقرا الاكل الممنوع، الاكل الممنوع على اصحاب الاي بي اس، بعد ما قراته كله اللي عندنا في الشرق الاوسط وشي مش عارفينه حق امريكا قصيت ترقم لما متنا، شفت ان كل الاكل معنا صاحب الاي بي اس ده لازم يموت. يقول لك الكربوهيدرات المونو سكرايد والداي سكرايد والاوليجو سكرايد والبولي سكرايد والفات والبروتين مش عارف شو والفايبرز والجلوتين والفيجيتابلز ايش بتاكل؟ قال لك من ابوهم دول هوبل، ضبط ضبط الاكل، بنعطيك قليل علاجات، بنقوي مناعتك وبنشدك كده سايكولوجيكال وغزو. نحن بنكرهه الان يضرب البنات والشباب. جيلكم الاي بي اس بعد الأربعين بتنضرب باشياء اخرى، لا تستعجل عليها، بدهم بتلاقيهم درزين مطروحه. لكن الان اي بي اس يقول لك فيني ابوسه يا دكتور، فيني انتفاخات، فيني كمال كظمه، بحس بعد كمان رعشة في جسمي وأفكار وهلوسة ها وضيق يجيني، واللي تقول له لا شكلها شكلها سحروك مش موقع دكتور، اللي راح طلعك عين جارك ها صح ولا لا، ويقرأ روح عند المقرئ وطلع له بعدين اي بي اس تلفون تقونه. مفهوم يا شباب؟ صح العين والسحر حق يعني، مش بنتكلم انه مش كل عين وسحر. مفهوم يا شباب؟ هذا الاي بي اس انا بحك معاكم عليه، لكن الاي بي اس دي محاضره كامله شرحتها هذيك السنه ما كنت رابعه، اي بي اس محاضره ساعتين يا خبيطه خرج الطلبه مش عاد تشوفوا قدامهم. لكن هذا الان طراطيش كذا علشان لما تجوا بعدين تعرفوا الهبل كله. مفهوم يا شباب؟ ايش الكومبليكيشن الاخطر في الجي اي؟ الكارسينوما والابستراكشن. انت استعين الابستراكشن ده حق الجماعه، قلت احنا ندلق دلونا بعض الاحيان سيرجري، بس نحن نعطيكم البروب للجماعه كلهم. ال ال ال الكولوريكتال كانسر، شوفوا انا ما اتكلمش في كثير، هو كانسر ونشخصه نحن بايش؟ بالكولون والبيوبسي، ماشي كانسر الا بيوبسي ها؟ فهمتوني؟ انما ايش الالارم ساينس؟ ايش الاشياء اللي بتقول لك ان قد يكون كانسر؟ اولا الكولوريكتال كانسر في الاول، انما ناس عندهم جينيتك سسبتابيليتي، ممكن تلاقي كولوريكتال كانسر في شباب في بنات صغار في اطفال، اذا كان عنده هيريديتري بوليبوزس وحاجات الفاب والهدرات دي حاجه يعني جينيتكس. مفهوم؟ لكن كولوريكتال كانسر العادي في الكبار دائما بعد سن الخمسين، الان نتكلم نقول بعد الأربعين، تمام؟ على حسب السايد بتجيلك السمتوم، اذا كان سيكل كانسر ممكن يجيلك حق ابندسايتس، الم في الرايت اليك فوسه وهدرات، وذا ممكن يحصل لك عنده ويت لوس وانيميا فقط، الايرن ديفيشنسي انيميا. طلع لفوق ممكن يجيلك اوبستراكتيف سمتومز، يعني نزل يعني جالة هنا ممكن يعمل لك انيميا بين وحاجات، لما ينزل لما عند السيجمويد ممكن يعمل لي انتستاينال اوبستراكشن، والريكتم بعمل لي فرانك بليدنج، السيجمويد الليفت سايد السيجمويد والريكتم تلاقي بليدنج، المريض بيشوفه بعينه. لكن لما يكون من السيجمويد السيكم والاسندنج كولون يعني صعب تشوف بلاد، ممكن المريض ما يركز مع الستول. لكن لما يكون في الليفت سايد في الاغلب يكون اوبستراكشن، او ان المريض بيجيبه بليدي بيجي جري، دكتور دخلت الحمام خرج دم، كيف دم؟ اقول لك سود، وبعدين خرج مقدم احمر تشوفه كبير تشوفه ليش لو سكويت شكله اللي بالي بالك او بعد هذه جالك بانتستاينال اوبستراكشن وبعض الاحيان النجلكتد يجي لك بالميتاستاسيس يجي لك قد عنده اسايتس يعني قد خرج الكانسر من الكولون وقد راح للبروتينيوم عمل له اسايتس يعني بروتينيوم زي كارسينوماتوزس واسايتس ممكن بعضهم قد يجي لك بجوندس قد تلاقي الكانسر كولون قد يوصل للليفر قد الليفر ميتاستاسيس مليان قد يقول لك انتشر للكبد او قد ديزنيا قد في بالمونري ريديولس وقد وصل لل ها في بعض الحالات تكون متاخره جدا فنحن الان في الكانسر كولون نعرف على حسب الاريا اللي افكتد اذا كان بروكسيمال اذا كان ميد اذا كان ديستال بيكون على حسب اللي بيقول لك بقى المريض بتعرف يعني قد يكون اوبستراكشن بليدنج اي ديفيشنسي انيميا او قد تكون دايريات بسيطه وليس قوي مفهوم يا شباب الانتستاينال اوبستراكشن الانتستاينال اوبستراكشن سيرجيكال هو انما الميكانيكال